وهي الأحكام التي ذكرت في كتاب الله على تمام مطابقة المقصود منها. وعليه فإذا ورد هذا النوع في السنة صارت السنة تأكيدا، صارت السنة تأكيدا، فإن الحكم قد سمي في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما لو قلت مثلا فرض الصلاة أو فرض الصيام أو فرض الحج، فإن فرض الحج هذا سمي في كتاب الله محكما على دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة هي أتم الدلالات، دلالة المطابقة هي أتم الدلالات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالعلم بأن الحج قد فرضه الله وأن الصوم قد كتبه الله على العباد وفرضه هذا علم مطابق مأخوذ من القرآن. ولما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا مطابق لما ذكر في القرآن. ولما كان الحكم في القرآن مطابقا صارت السنة هنا مؤكدة لحكم القرآن. وهذا كثير في كتاب الله، وهو أتم درجات الأحكام، أتم درجات الأحكام هو ما ذكر في القرآن على سبيل المطابقة، ويكون ما ورد في السنة مؤكدا له. والنوع الثاني من البيان الذي ذكره الشافعي رحمه الله هو ما ورد به دلالة القرآن على سبيل التضمن وليس على سبيل المطابقة. والتضمن الدلالة على قدر من الحكم أو جزء من الحكم، ولكن التضمن الذي يقع في البيان الثاني كما ذكره الشافعي هو تضمن غالب، هو تضمن غالب، وإنما يأتي في السنة بعض الأوصاف أو بعض القيود، فيكون جمهور المقصود من الحكم قد سمي في نص القرآن، ويقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ما يكون مبينا لهذا القدر من التضمن حتى يتم الحكم مطابقا، حتى يتم الحكم مطابقا من حيث المقصود منه. فهذه الدرجة هي الدرجة الثانية، وهي التي أغلب المقصود من الحكم قد سمي، ولكن قد يقع فيه وجه من الوصف أو وجه من القيد لم يذكر في كتاب الله لكن ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله في التشريع، هذا من حكمة الله جل وعلا في التشريع، فإنك ترى أن جمهور الحكم قد ذكر في القرآن ولكن فيه وصف أو شرط أو قيد أو معنى قد سمي في السنة لا بد من استصحابه. وهذا يعلم به أن النبوة لا بد منها، وأنه لا يسوغ لأحد أن يفرض أن يحيط بالأحكام على أوجه تفاصيلها في الكتاب دون السنة. وعن هذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغيره ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا النوع الثاني من البيان هو بيان متضمن، وترى أن جمهور الحكم قد سمي في كتاب الله لكن تقع بعض الأوصاف أو المعاني أو القيود أو الشروط مسماة في السنة، ولا يكون كالنوع الأول الذي هو على درجة المطابقة التامة. النوع الثالث الذي ذكره الشافعي في البيان الثالث وهو ما جاء ذكره في القرآن مجملا من الأحكام، وصارت السنة المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة لمجمل القرآن، وهذا كثير، في العبادات والمعاملات وعامة التشريعات. وذكر له الشافعي مثل قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذه المجملات في الأمر بالعمرة وإتمامها والأمر بالصيام والأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، وأنت تعلم أن الزكاة لها شروط ولها أحكام مفصلة، وإن كانت بعض هذه الأحكام قد سميت في آيات من كتاب الله، فليس الغالب على القرآن هو الإجمال، ليس الغالب على القرآن هو الإجمال، بل القرآن فيه التفصيل. ولكن اقتضت حكمة الرب جل وعلا أن يبين مقصود النبوة بأوجه من ما قضى الله جل وعلا به، ومن هذا ما يكون من حيث الدليل، ما يكون من حيث الدليل. فهذا هو ما يسميه الأصوليون، أعني النوع الثالث في بيان الإمام الشافعي، هو الذي يسمونه المجمل، هو الذي يسمونه المجمل. فقوله أتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقولون هذا مجمل، والمجمل لا بد له من مبين، والسنة هنا مبينة للقرآن. وإن كان هذا المجمل في هذه الآيات باعتبار أعيان هذه الآيات تفصيل قدر منه وقع في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى بين من أحكام الصلاة ومواقيتها وركوعها وسجودها وشعائرها، بين من ذلك ما بينه جل وعلا في كتابه. ولكن يبقى أن مثل هذا النص يقال إنه من المجمل الذي لا بد له من مبين. فصارت هذه الأنواع الثلاثة من البيان الذي ذكره الشافعي هي اختصار عنده رحمه الله في بيان ورود الأحكام في القرآن. فهو يقول إن ورود الأحكام في القرآن على ثلاثة أوجه: منه ما يكون الحكم قد سمي تسمية مطابقة لمقصود الشارع منه، لمقصود الله منه، فيكون التشريع قد تم في القرآن، ويكون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، يكون مؤكدا لما ذكره الله. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو ما ورد في القرآن متضمنا ولكن غلب فيه جمهور الحكم، ويرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من الوصف أو القيد أو المعنى المتمم لهذا المتضمن، حتى يعود من كونه متضمنا باجتماع دلالة السنة إلى كونه حكما مطابقا، لأن دلالة التضمن هي دلالة على البعض وليس على الكل، أي كل المقصود من الحكم. النوع الثالث وهو ما لا يكون بدرجة الثاني من حيث التفصيل، بل غلب فيه الإجمال، وهو ما ورد في كتاب الله مجملا، ما ورد في كتاب الله مجملا. هذا خلاصة هذه الأوجه الثلاثة. وينبه في الأول منها على أن أصول الإسلام والتوحيد وأصول الإيمان وأصول الشرائع وأصول الحقوق هي قد وردت في الدرجة أو من البيان الأول، كما وردت في البيان الثاني والثالث، لكنها وردت في البيان الأول. أصول الشرائع وأصول التوحيد وأصول الإيمان كلها وقعت مطابقة في كتاب الله، ولهذا فإن الشبهات فيها شبهات ضالة لا يصح فيها اعتبار البتة، ولهذا لم تشتبع على أهل العلم والإيمان، لم تشتبع على أهل العلم والإيمان، لأن هذه المسائل من أصول الدين والتوحيد والإيمان وأصول الشرائع وأصول الأخلاق وأصول الحقوق، هذه قد ورد بيانها في كتاب الله جل وعلا على الدرجة أو الرتبة، إيش الرتبة الأولى، والرتبة الأولى صفتها أن حكمها مطابق للدليل، وإذا قدرت أنه مطابق للدليل فهو مطابق من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. أما من حيث الثبوت فهو من كتاب الله وهو قطعي الثبوت، وأما من حيث الدلالة فإن الله بين ذلك على صفة البرهان في الدلالات، على صفة البرهان في الدلالات، كالعلم بأن الحج فريضة فإنه معروف بمثل قول الله ولله على الناس حج البيت، فهذه آية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وبهذا عصمت أصول الإسلام وحفظت أصول الإسلام وأصول الدين وأصول الشرائع وأصول الحقوق وأصول الأخلاق، حفظت بهذا المقام. أما أصول الدين كالتوحيد فظاهر، وأما أصول الحقوق فهي كقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكذلك قواعد التشريع وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه أحكام كلها وقعت على هذه الرتبة، وهذا يبين لك لماذا أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مسائل أصول الدين ولم يختلفوا فيها، لأن هذه المسائل وقعت على هذه الرتبة التامة من البيان، ولهذا صار كل ما يرد عليها مخالفا مما يسمى دليلا عند أصحابه هو من الشبهات الباطلة المخالفة للنص والإجماع، فإنه يعلم أن كل بدعة بينة أي من البدع التي بان بالدليل أنها بدعة فهي تخالف النص والإجماع. الوجه الثاني من البيان، وفيه مفصل الشرائع، وفيه مفصل الشرائع، وليكون الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل في هذا النوع الثاني بقية من الحكم تعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وأقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فهذه إشارة إلى معنى في البيان الأول، وأنه به استقرت أصول الشريعة وأصول الدين، فإنها محكمة في كتاب الله على هذا الوجه. ويشار في الوجه الثالث وهو ما يسميه الأصوليون بالمجمل، ويقولون إن مجمل القرآن تفسره السنة، فهذا الكلام أطلق في كثير من كتب الأصول، ولكن عند التحقيق لا يقع في القرآن المجمل المحض، لا يقع في القرآن المجمل المحض. المجمل المحض هو الذي لا يفهم منه دلالة حتى يعرض على غيره، فهذا تجوز به بعض علماء الأصول في عباراتهم، وهو عند التحقيق لا وقوع له في القرآن، وهو المجمل الذي يمكن أن نسميه مجملا محضا، لا يبين منه دلالة أو درجة أو قدر من الحكم إلا بالسنة، هذا ليس له مثال منضبط. صحيح أن ثمة قدرا من المجمل ورد في القرآن كقوله فيما ما ذكر الشافعي هنا وأتم الحج والعمرة لله، أليس كذلك؟ لكن إذا نظرنا في الحج مثلا، ألست ترى أنه في كتاب الله ذكرت جملة من مفصل أحكام الحج كقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وبينت أحكام الصيد وبينت جملة من أحكام المناسك، أليس كذلك؟ حتى ما يتعلق بالأحوال المختصة كما نزل في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أليس هذا بيان لذلك المجمل؟ أليس هذا بيان لذلك المجمل؟ وعليه إن أريد بالإجمال أن آية من حيث هي تكون مجملة ويكون تكون السنة مبينة لها فهذا تحكم، لأنك إذا قدرتها مجملة فيبينها الدليل الآخر، وأولى الأدلة ببيانها هو دليل القرآن، فلماذا يقصر البيان على السنة؟ ومن هذا الوجه نقول إنه لو قدر هذا المراد لكان تحكما، ولكن لم يقدره أحد. وعليه إذا قيل هذا مجمل من القرآن بينته السنة، فنقول هذه الكلمة، كلمة المجمل، كلمة اصطلاحية وفيها اشتراك، فإن أريد بالمجمل ما يعرفونه به من أنه ما لا يتحقق منه دلالة فليس في القرآن المجمل المحض، لأن آيات القرآن يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، بل كل حكم وقع مجملا فإنه محكوم بقواعد التشريع، قواعد التشريع قدر من بيان المجمل، وقواعد التشريع كما عرفنا قد بينت في البيان الأول دلالة مطابقة على سبيل المطابقة للحكم. ولهذا يقال بأن هذه الكلمة التي عبر بها طائفة من أهل الأصول رحمهم الله، ولا سيما من نظار الأصوليين وأصحاب علم الكلام، فيها تجوز في العبارة، فإن كتاب الله ليس فيه المجمل المحض على القدر الذي يعرفون به المجمل، إلا إذا فرضت ذلك على معنى أن الآية تجرد عن استصحاب قواعد التشريع من جهة، وتجرد عن استصحاب الآيات المفسرة لها من جهة، فهذا يكون تحكما، يعني هذا القدر أو الفرض من التجريد. ولذلك إذا قرأت هذه الآية ووجدت فيها إجمالا، فقبل أن تنظر في تفصيلها في مثل قول الله الحج أشهر معلومات، فثمة درجات من أحكامها قد استصحبت في سياقها، ثم تنظر في الكتاب في القرآن فتجد في القرآن جملة من هذا البيان، ويقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الثانية، وعليه صار المجمل من القرآن يبينه، صار المجمل من القرآن يبينه القرآن والسنة، وليس في القرآن المجمل المحض الذي جميع درجات بيانه لم تتلقى إلا من السنة. هذا ليس له مثال صحيح، لأن البيان يتعلق بصفة الحكم، ويتعلق بشروط الحكم، ويتعلق بالقواعد الحاكمة للحكم، وهذه الثلاث درجات الدرجة الثالثة منها مستقرة في القرآن ابتداء ومستصحبة لكل حكم، ولما كانت مستصحبة في كل حكم ترى أن الفقهاء رحمهم الله، بل ترى أن الشارع في تشريعه في الكتاب والسنة أغلب الأحكام تذكر دون تقييدها بأحكامها العارضة، أغلب الأحكام وهي أحكام الأمر والنهي تجد أن الأمر يقع إيش على أصله من الوجوب أو الاستحباب أو التحريم في النهي أو الكراهة في النهي دون ذكر الأحوال العارضة، وفي بعض المقامات تذكر الأحوال العارضة، وذكر الأحوال العارضة قد يكون لقيام سببه المعين، كما في حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه لما كان مريضا وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن الأصل في كتاب الله قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، أليس كذلك؟ وأتموا الحج والعمرة لله. وترى بعض الآيات تذكر فيها الأحوال العارضة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإنك إذا تأملت كتاب الله في الأمر والنهي لا ترى أن كل أمر قرن بذكر حال العذر فيه، أليس كذلك؟ بل ذكر ذلك في طائفة تفصيلا ولم يذكر في أكثره، وما لم يذكر فيه فهو ثابت فيه بقواعد التشريع الكلية. وقواعد التشريع الكلية هي كقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا. وإذا كان كذلك فلا يتمحض المجمل في القرآن، لا يتمحض المجمل في القرآن، لأن البيان هو بيان الصفة وبيان الشرط. الصفة هي الماهية، والماهية كما نعلم تدخل فيها الأركان والواجبات، والشرط يكون خارجا عن الماهية. فعندنا في الحكم ثلاث معاني: المعنى الأول ما يتعلق بالصفة أو الماهية والشرط والشروط أو القواعد الحاكمة للتشريع، القواعد الحاكمة للتشريع. فكل شريعة فهي معتبر بيانها الشرعي ومطابقتها لمراد الله سبحانه وتعالى ورسوله معتبرة باستيفاء هذه الثلاث المعاني. وإذا استوفت هذه المعاني، إذا استوفتها قيل إنها صارت مبينة على التمام. فإذا بان لك هذا المعنى، فهل يقع في القرآن ما هو مجمل لم يبلغ المكلف من العلم لا بقواعده التشريعية الحاكمة له، ولا بصفته، ولا بشروطه إلا من السنن النبوية؟ هذا ليس له مثال مستقيم. وهذا من كمال الدين ومن حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في التشريع. فكما أنه لا يتصور الانفكاك عن السنة، ومن فرض الانفكاك عن السنة لم يستطع أن يقيم الصلاة كما شرعها الله، فإن كتاب الله ما سمي فيه أن عدد ركعات الظهر هي كذا وكذا، أو أن المغرب هي كذا وكذا، أو أن العشاء هي كذا وكذا. ولكن مع ذلك فإن القرآن هو المقام الأول، وهو كلام رب العالمين، ولذلك لا يقع فيه المجمل المحض على هذا التقدير. والمجمل المحض هو الذي لا بيان فيه، وإنما استبينت أوجه العلم الثلاثة. وأوجه العلم الثلاثة ما هي؟ العلم بصفته، والعلم بشرطه، والعلم بالقواعد الحاكمة. والقواعد الحاكمة هذه من أهم درجات العلم والفقه في الدين، كما سيأتينا إن شاء الله بعض التفصيل في شأنها فيما بعد. هذا على كل حال هي الدرجات الثلاث في بيان كتاب الله. ثم قال الشافعي رحمه الله: البيان الرابع. نعم، قال رحمه الله: البيان الرابع. قال الشافعي: كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه. الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه: منها ما أتى الكتاب في غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. نعم، وهذه الدرجة الذي سماها الشافعي هنا تسمية صريحة، قال: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، وهو ما سميناه بالاصطلاح بالمطابق كالعلم بماذا؟ بفرضية الصلاة، أو بفرضية الزكاة، أو العلم بتوحيد الله، أو العلم بإيماننا بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأنه على كل شيء قدير، أو أن الله أمر بالعدل، إلى غير ذلك. نعم، ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله، فبين رسول الله عن الله كيف فرضه، وعلى من فرضه، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسول الله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي أعد فيجمع فيجمع القبول لما في قبول القبول فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل به بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. البيان الرابع الذي ذكره الشافعي وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما عرفنا أن بيان القرآن وقع على رتب ثلاث هي ما سماه الشافعي البيان الأول والثاني والثالث، وهذا تحدثنا فيه في هذا المجلس من حيث التصور لها، وأما ما يقتضيه ذلك من أثر على الأحكام من جهة الدلالات فهذا مبحث يأتي إن شاء الله فيه تفصيل، وإنما ذكر ذلك من جهة التصور حتى يستقيم المقصود من ترتيب كلام الإمام الشافعي على مراده. البيان الرابع قال فيه: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب. ما سنه رسول الله وليس فيه كتاب، هل السنة تنشئ الحكم من جميع أوجهه؟ نقول هذا كلام يقع فيه إجمال واشتراك، ولذلك قد يصح فيه الإثبات وقد يصح فيه النفي بحسب مراد المتكلم من كلامه. وإذا اعتبرنا الحقائق العلمية الشرعية فليس في السنة النبوية ما هو من الحكم المبتدأ من جميع أوجهه الثلاثة. ما هو من الحكم المبتدأ من جميع أوجهه الثلاثة؟ ما هي الأوجه الثلاثة؟ الصفة والشروط وقواعد التشريع الحاكمة، وقواعد التشريع الحاكمة. إذا اعتبرنا هذا التقدير فثمة سنن كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسمى في القرآن من حيث الأمر بها على الأعيان، ولم تسمى في القرآن من حيث الصفة أو من حيث تسمية الشروط، ولكن مع ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن إلا وفي كتاب الله لها ذكر، وهذا الذكر لها في كتاب الله لا يلزم أن الذكر هو من حيث الصفة، لا يلزم أن الذكر هو من حيث الصفة، وإنما قواعد التشريع التي بينها الله سبحانه وتعالى تكون هذه السنة التي جاء بها رسول الله مطابقة لها وموافقة لها ومصدقة لها. وإذا استصحبت هذا المعنى بان لك أن التعبير بكلمة الزيادة ليست كلمة محكمة، وهو العبارة التي يعبر بها بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين حينما يقولون السنة الزائدة على ما ذكر في القرآن، فإن كتاب الله جامع للأحكام، ولكن هذه الأحكام تارة تذكر أصولها وقواعدها، وتارة تذكر صفاتها، وتارة تذكر شروطها، وليس ثمة حكم جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجه منه إما في قواعده وإما في صفته وإما في شروطه قد ذكر في كتاب الله، قد ذكر في كتاب الله. ويتحقق لك ضبط هذا المعنى إذا علمت أن جميع قواعد التشريع الحاكمة للتشريعات مسمات في القرآن، فإذا علمنا أنها مسمات في القرآن بان أنه ما من حكم من السنة إلا وهو متصل بالقرآن، إلا وهو متصل بالقرآن. لكن الفرق بين هذه الرتبة الرابعة وبين الرتبة الثالثة في البيان الذي ذكره الشافعي أن الرتبة الثالثة سمي الفعل في القرآن وأتم الحج والعمرة لله، الأمر بإتمام العمرة سمي في القرآن، وعن هذا قيل إن ما بعده من السنة يكون من باب إيش؟ من باب البيان، من باب البيان. أما هذا النوع الذي سماه الشافعي بالبيان الرابع وهو ما سمته ما سمته السنة من حيث الأمر، فتسميته جاءت بالسنة حتى أبلغ الدرجات، حتى أبلغ الدرجات التي قد تقدر في هذا النوع من الأحكام لا تتمحض زيادتها وانفكاكها عن القرآن، فإنه لا يوجد حكم ينفك فيه القرآن، تنفك فيه السنة عن القرآن في جميع مراتبه، ولا يوجد حكم قد ورد به القرآن على وجه مطابق إلا وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المطابقات المحكمات كما بينها الله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أن أئمة السنة والجماعة درجوا في أصول الدين في كل أصل يذكرونه يقولون فيه إن دليله الكتاب والسنة والإجماع، ولا تتصور أن أصلا يكون دليله القرآن دون إيش؟ دون السنة، هذا ليس له مثال، هذا ليس له مثال. المقصود هنا أن ثمة سننا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سميت ولم تسمى في القرآن، فلا يكون هذا من باب المجمل من هذا الوجه، وإنما تكون سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن محل البحث هنا هل يقال بأن هذه زائدة عما في القرآن أم يقال إنها متصلة بالقرآن نوع اتصال، أي الوجهين؟ الثاني. فقد يقول قائل هل هذا من البحث اللفظي المجرد؟ الجواب لا، أولا لأن هذا وصف للشريعة، والبحث في وصف الشريعة ودليلها وبخاصة في نصها وهو الكتاب والسنة هذا ليس من البحث اللفظي الذي لا ثمرة له. الوجه الثاني، وهذا يحتاجه عن الوجه الثاني يحتاجه الفقيه، وهو أنك إذا عرفت أن كل حكم جاءت به السنة ولم يسمى ذكره في القرآن فليس هو من البيان الأول ولا الثاني ولا الثالث، فلا بد أن تعرف جهة اتصاله بالقرآن، لأن علمك بجهة اتصاله بالقرآن من حيث القواعد، قواعد التشريع، يبين لك أحكام العوارض فيه، يبين لك أحكام العوارض فيه، فقد يكون الحكم مسمى في السنة ولم يرد له ذكر في القرآن لا بالدرجة الأولى لا بالبيان الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولكنك إذا أسقطت فيه حالا بموجب عذر أو بموجب طارئ أو بموجب حاجة أو بموجب ضرورة أو ما إلى ذلك، وجدت أنك اعتبرت هذا الإسقاط في هذا المحل المعين قد اعتبر بدليل القرآن، قد اعتبر بدليل القرآن. ولهذا ترون أن القواعد الكلية، أن القواعد الكلية حتى يبين لنا الاتصال ما بين دليل السنة ودليل الكتاب، وأنه لا يوجد الزائد بالمعنى المطلق لكلمة إيش؟ الزيادة، أي المنفك، هذا لا وجود له في السنة النبوية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل السنة مصدقة، جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصدقها كتاب الله، جعل الله جل وعلا نبيه ونبوته وهديه وسنته يصدقها كتاب الله، فإذا عرضت سنة النبي على كتاب الله صدقها، إذا عرضت سنة النبي وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله فإن القرآن يصدق هذه السنة، كما أنه أعني كتاب الله يصدق بعضه بعضا، الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ولهذا بما تفاضل المجتهدون والعلماء الراسخون عن غيرهم إنما تفاضلوا بهذا الجمع وهذه السعة من معرفة أوجه الأدلة. ولذلك كان كبار المحدثين لما صنفوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا من أنماط تصنيفهم ما سموه بالمسانيد، أليس كذلك؟ وهذه المسانيد لم يجعلوها على سبيل الشكل العلمي فقط أو الهيئة العلمية فقط، وإنما للإمام أحمد كصاحب مسند معروف ومشهور ولغيره لهم مراد في ذلك، من جهة أن جمع الأحاديث عن الصحابي الواحد في موضع واحد دون أن يكون هذا على سبيل جمع الأحاديث على الموضوع من رواية عدة من الصحابة هو مباعدة عن قصر الأحكام على المحل، مباعدة عن قصر الأحكام على المحل. فإن المحدث إذا جمع في كتابه الأحاديث في موضع واحد تحت باب من أبواب الصلاة أو الزكاة أو غيرها فإنه قد يتبادر إلى ناظره ماذا؟ أن جماع الأحاديث في كتابه في هذا المحل من الحكم هو في هذا الباب من الكتاب. وصاروا يكتبون على طريقة المسانيد لما عرف به الإمام أحمد من عدم التعريض بالرأي البتة. وصار البخاري لما صنف على الموضوع جعل الأحاديث دائرة على الموضوعات، ولهذا تجد أن أحاديثه قد تذكر في جملة من كتابه مع تنوع الأبواب أو الكتب. وجاء مسلم رحمه الله ولم يصنع ذلك مراعاة لجانب الرواية، ولكنه اتقى القصر الذي اتقاه البخاري بتفريقه للأحاديث أو نثره للأحاديث، واتقاه الإمام أحمد بطريقة المسانيد، اتقاه مسلم نوع اتقاء بترك التبويب، وهذا لأنهم على درجة بالغة من العلم بأن جمع السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر على نظر عارض. ولذلك قيل بأن القرآن ليس فيه المجمل المحض، وقيل بأن السنة ليس فيها القدر الزائد على ما في القرآن، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قولا ولا فعل فعلا ولا أتى تقريرا أي أقر غيره من أصحابه على ما هو من فعل الصحابي فيصير من سنته صلى الله عليه وسلم بتقريره أو إقراره، إلا وهذا المعين من الأحكام له صلة بدليل القرآن أو متصل بدليل القرآن نوع اتصال. وعليه فترى هنا أن جميع الأحكام المذكورة في القرآن تتصل بالسنة نوع اتصال، وجميع الأحكام المذكورة بالسنة تتصل بالقرآن نوع اتصال، ولا يتوهم الانفكاك البتة، وأدنى أو أوسع الدرجات في الاتصال إذا عرفنا أن الأوجه المؤثرة هي الصفة والشرط والقواعد، أوسعها في التأثير من حيث الاتصال هي القواعد، هي القواعد. ولذلك أليس من بداهي العلم بأن كل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم موافق لقاعدة العدل المذكورة في مثل قول الله إن الله يأمر بالعدل، والمذكورة في قول الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكل سنة عن رسول الله بريئة من الآصار والأغلال، لأن الله جعل في صفته كما في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الاتصال والشهادة بين نصوص الشريعة هو من أوجه كمالها، ولهذا من خالف السنة فقد خالف القرآن، وهذا تقريره من وجوه واسعة. هذا الوجه الذي ذكر هو وجه منها، وثمة أوجه واسعة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بالتصريح مقام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 آية. هذه المقامات التي سميت فيها الطاعة أو ما كان على درجتها من المعنى كالاستجابة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، إلى غير ذلك. وإلا فإنك إذا قدرت دلالات الخطاب بدرجاتها الزائدة عن النص الصريح فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في كتاب الله فوق هذا القدر بكثير، أي لا تحد بمئة آية، ولكن الذي جاء بالتصريح هو فوق 100 آية. وأما إذا اعتبرته بسائر الأوجه فإنك هنا ترى من الآيات ما هو فوق ذلك مما لا يحكمه حاكم إلا من وفقه الله لحسن النظر في كتاب الله. ومع ذلك فإنك تعلم أن دلالات القرآن لا يجمعها جامع إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبان لنا الوجه الرابع من البيان، وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سنن في العبادات والمعاملات والأحكام إلى غير ذلك، ولكن هذه السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على هذه الدرجة، إنما سميت سنن رسول الله لأنه سماها وقد أتاه الله النبوة ولم تسمى في كتاب الله، وهذا الفرق بينها وبين الدرجة الثالثة من البيان. ولكن كما أشير لها نوع اتصال بما سبق، لها نوع اتصال بدليل القرآن. نعم. قال رحمه الله: باب البيان الخامس. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب، إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عيني كذا، يعني قصد نفسي كذا، وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. وقال خفاف بن ندبة: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. وقال سعيدة بن جؤية: أقول لأم زنباغ أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. أعد البيت. وقال سعيدة بن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور الأول بيت الأول. ألا من مبلغ عمر الرسول وما تغني الرسالة شطر عمري. رسالته. وما تغني الرسالة شطر عمري. أحسن الله عليك. وقال سعيدة بن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. وقال لقيط الإيادي: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. وقال الشاعر: إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي رحمه الله: يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها. وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء. وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء، إذا كان معاينا فبالصواب، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. وقال الله: جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال: ممن ترضون من الشهداء. وأبان أن العدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال جل ثناؤه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرب الأشياء شبها من البدن. فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به، ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا، فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها. وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل، وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس أو القياس. نعم، هذا البيان الخامس الذي ذكره الشافعي رحمه الله، وكأنه يرتب به أدلة التشريع المعتبرة، وأشار إلى ترتيبه لها بأن جمع أصولها في هذه الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالبيان الأول والثاني والثالث هي في ذكر الدليل الأول وهو القرآن، والسنة ذكرها في البيان الرابع، وهذان المقامان من الدليل مجمع عليهما. ثم بعد ذلك تكلموا في التشريع في الأدلة التالية لهما، وذكروا دليل الإجماع وسيأتي القول فيه إن شاء الله. والدليل الذي يلي الإجماع في الذكر هو ما يعرف عندهم بدليل القياس، هو ما يعرف عندهم بدليل القياس. وما ذكره الشافعي رحمه الله في البيان الخامس هو تقرير من الشافعي لدليل القياس، وهذا التقرير يتضمن في كلام الشافعي أمرين: الأمر الأول الاستشهاد أو ذكر الدليل من القرآن على حجية القياس. هذا التقرير منه تضمن أمرين: الأمر الأول ذكر الدليل من القرآن على حجية دليل القياس. المعنى الثاني هو ذكر القياس المعتبر في نظر الشافعي رحمه الله. أما الوجه الأول من التقرير فهو الدليل على حجية القياس. القياس الذي يسميه الأصوليون هو قياس التمثيل، وما يعرف بقياس التمثيل، ويعرفونه بتعاريف متقاربة، ومن أشهرها قولهم: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهذا الدليل كما تعلم جمهور العلماء على القول به، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فإن المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي كلها تذهب إلى العمل بدليل القياس. ولطائفة من أهل العلم نظروا في هذا الدليل ومخالفة فيه، وأخص من ذكر بهذا الوجه هم الظاهرية أصحاب داود بن علي، وتقلد الانتصار لترك العمل بالقياس والطعن على الفقهاء الآخذين به أبو محمد بن حزم رحمه الله. ولكن الراجح من حيث الدليل ومن حيث النظر في ترتيب الشريعة وفي قواعدها هو إمضاء دليل القياس، ولكن هذا الترجيح من حيث الدليل هو ترجيح مجمل يثبت به أصل هذا الدليل، يثبت به أصل هذا الدليل وهو دليل القياس. وإذا قيل يثبت به أصل هذا الدليل، إنما قيل يثبت به أصل هذا الدليل لما؟ لأن القياس رتب، ولأن القياس درجات، ولأن بعض أوجه القياس فيها توهم. ولهذا إذا قلت بأن المذاهب الأربعة كلها تذهب إلى العمل بدليل القياس، فإن أوسع المذاهب فيه وفي مراتبه هم الأحناف، ويليهم بعد ذلك المالكية كأصحاب، وإن كان هذا لم يكن مشهورا في كلام مالك لكن توسع فيه أصحابه، بخلاف أصحاب أحمد فإنهم يقاربون طريقته. فبين أصحاب مالك وطريقة مالك الأولى بينهما فرق في دليل القياس، حيث إن مالك في أصول تقريره لم يتوسع في القياس، لكن أصحابه المغاربة توسعوا في القياس. والسبب في ذلك أن مالك رحمه الله لم يصرح بتركه كثيرا أو اتقائه كما كان الإمام أحمد رحمه الله، فإن له كلمات حفظت في ترك القياس، أي ترك الاتخاذ له وترك نصب القياس. وترك الإمام أحمد رحمه الله لنصبه ليس معناه أن الإمام أحمد وأمثاله من محدث العراق في ذلك الوقت الذين نقلت عنهم بعض هذه الكلمات في القياس أو في أرباب القياس أو في من يسمون بأهل الرأي، ليس المقصود أنهم يتركون القياس مطلقا، ولكن كانوا يتقون نصبه. وهذه جملة تحتاج إلى فقه. ما كان الإمام أحمد يدع القياس، وإنما كان يتقي نصبه. والمعنى أنه يتقي نصبه أنه لا يجعله محلا للنظر في الابتداء، وإنما عند الإمام أحمد رحمه الله أن الحاجة للقياس ضيقة، لما لسعة علمه بالسنن والآثار وما أوتي من الفقه في كلام الله ورسوله، لكن كان عنده من سعة العلم بالآثار ما لم يكن لكثير من الفقهاء. فهذه السعة في علم الإمام أحمد وأمثاله من كبار المحدثين بالسنن والآثار لم يكن لهم حاجة بينة إلى دليل القياس كحاجة بعض الكوفيين. ومن هنا كان الإمام أحمد يتقي نصبه حتى لا يكون مزاحما للأثر. وهذه طريقة اتخذها طائفة من أهل العلم والإمامة كالإمام أحمد وأمثاله، لكنه لم يدع دليل القياس مطلقا. فإن العارف بالشريعة يعرف أن هذا الدليل دليل معتبر، أو كأنك تقول بأنه لا بد من وقوعه في العمل. فإن العارف بالشريعة يعرف أن هذا دليل معتبر، أو تقول بأنه لا بد من وقوعه في العمل. ومعنى قولنا لا بد من اعتباره أو وقوعه في العمل لأن ثمة ترددا واحتمالا في هذا الدليل الذي سمي بدليل القياس، أهو دليل أم استدلال؟ أهو دليل أم استدلال؟ وكان طائفة من كبار النظار الأصوليين كأبي حامد الغزالي رحمه الله يذهبون إلى أن القياس، وهم من أهل اعتباره لكن لا يسمونه دليلا وإنما يسمونه استدلالا، وإذا جعلته استدلالا لم يستطع أحد أن ينفك عنه، لأن وجه التوهم الذي أغلق به القياس عند الظاهرية هو من حيث نصب هذا الدليل كدليل. وأما الإلحاق فإنه لا يستغني عنه فقيه ومجتهد. ولهذا أبو محمد بن حزم لما ترك دليل القياس، لا يتصور أنه إذا ترك دليل القياس يستطيع أو يتم مذهبه دون العمل بالإلحاق مطلقا. ولهذا لما بنى قاعدته في أصول الفقه أو بين قاعدة الظاهرية في أصول الفقه في الدليل، جعل الدليل هو النص ودليل النص. قال والحجة في هذا، لما ترك القياس جعل الحجة فيما؟ قال الحجة في النص ودليله. ثم قال أبو محمد بن حزم قال ودليله، أي ما سماه دليل النص، على اصطلاح ابن حزم يسميه إيش؟ دليل النص. قال ودليله سبع صور. هذه الصور السبع بعضها يعود للدلالات كالعموم، وبعضها عند التحقيق هو نوع من العمل بالقياس العالي، نوع من العمل بالقياس العالي أي البين المستقر. ولذلك عند التحقيق لم يسلم المذهب الظاهري من إعمال دليل القياس، وإنما أخذوا منه درجة رفيعة، ولبيانها وقوتها واستتمامها أدخلوها في دليل النص ولم يسموها إيش؟ قياسا. وكبار المحدثين كالإمام أحمد يستعملون هذه الدرجة ويتوسعون في اسمها، ويستعملون من الدرجة ما هو دونها من القياس، وصار الفرق بين طريقة أحمد وطريقة الظاهرية أن أحمد يصحح القياس من حيث الاختصاص وأولئك لا يصححونه، والإمام أحمد يعمل بجملة من درجاته وهم إنما يعملون لا على تسميته قياسا درجة رفيعة منه، ولكن لا يجعلونها قياسا، بل صار ابن حزم ليتق اسم القياس يجعلها فيما سماه ماذا؟ دليل النص. وأما إذا جئت الحنفية وجدت أنهم يعملون بهذه الدرجات ويتوسعون منها إلى ما بعدها. ومن مفارق الأحوال أن بعض أئمة الحنفية في أصولهم يتفقون مع أبي محمد بن حزم في عدم تسمية العالي قياسا، وأما الإمام أحمد وأمثاله فيجعلون كل هذا من باب القياس، والأحناف يجعلون العالي ليس من باب القياس. طائفة منهم قرروا في أصولهم أن مثل هذه الأوجه لا تعد أصلا من دليل القياس لأنها أعلى رتبة، أنها أعلى رتبة. والنتيجة أن أبا حنيفة وأصحابه توسعوا في دليل القياس، وهذا له أسباب علمية، وبعض هذه الأسباب التي بموجبها توسع أبو حنيفة وأصحابه في دليل القياس، بعض هذه الأسباب أسباب فاضلة وبعضها أسباب قاصرة. فمن الأسباب الفاضلة أن توسع أبي حنيفة وأصحابه في دليل القياس فرع عن سعة علم الإمام أبي حنيفة وجودة فقهه، وهذا سبب في جملته فاضل كما ترى. ومن الأسباب القاصرة التي أوجبت هذا التوسع أن أبا حنيفة وأصحابه بل وأهل الكوفة الذين على حال الإمام أبي حنيفة من الفقهاء لم يكن عندهم من سعة العلم بالسنن والآثار كما عند كبار المحدثين، كما عند كبار المحدثين. ومن هذا الوجه صار سبب التوسع في القياس ليس سببا إيش؟ فاضلا، بل هو سبب قاصر، ويكون غيره خير منه، ويكون غيره خيرا منه. وهذا من باب العدل في النظر لأصول الفقهاء رحمهم الله. الشاهد في ذلك أنه بان لنا نتيجتان: النتيجة الأولى أن جمهور العلماء يأخذون بدليل القياس، النتيجة الثانية أن القياس أوجه، أن القياس أوجه، فليس كل من قال بالقياس يأخذ بسائر هذه الأوجه، وأخص من ضيق ذلك هم أهل الأثر، وأخص من توسع فيه هم من سموا بأهل الرأي، هم من سموا بأهل الرأي. وهاتان النتيجتان تتبعهما نتيجة ثالثة في هذا الموضوع يحسن بناظر علم الأصول أن يعرفها، وهو أنك إذا بينت الأخذ بدليل القياس فإنك لا بد أن تعرف رتبته في عموم الأدلة، لا بد أن تعرف رتبته في عموم الأدلة، فإنه من البين أن دليل الكتاب والسنة يقدم عليه، وكذلك الإجماع، ولكن الشأن فيما بعد ذلك. وأما التوهم بأن دليل القياس هو الرابع على كل تقدير، وأن من لم يجد نصا فإن أول ما ينظر فيه في الأدلة في دليل القياس، فهذا ليس له إطلاق منضبط، فهذا علم يتعلق برتب الأدلة، ويأتي إن شاء الله بعض المباحث فيه. نعم، صلى الله عليكم. وأما ما يتعلق بالاستدلال الذي ذكره الشافعي فذكر أوجها، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسجد الحرام قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكذلك في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ففي هذان الحكمان اللذان ذكرهما الله في كتابه، ففي هذين بيان للعمل بما يدخله الاجتهاد، في هذين الحكمين بيان للعمل فيما يدخله الاجتهاد، جعله الشافعي رحمه الله من باب القياس. فإن من يكون بعيدا عن المسجد الحرام قال إنما يقيس، فجعل اجتهاده المذكور في قول الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال فولوا أي اقصدوا، وأتى بشيء من شعر العرب في ذلك. قال والقصد فيه مقايسة، والقصد فيه مقايسة واجتهاد. ومنه كذلك في قول الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال إنما اعتبر بالقرآن بالمثل، فهذا إعمال للقياس. وعلى كل حال، هل هذه الأدلة أدلة محققة لثبوت دليل القياس؟ نقول هذه من الشواهد على هذا الدليل، وإن كانت ليست قاطعة فيه، فإنها في التقدير. لماذا نقول أنها ليست قاطعة فيه؟ لأن دليل القياس يذكر كدليل تشريع، والآية في صفة المسجد الحرام واستقباله، أو في صفة ما يكون من الصيد إذا قتله المحرم، هذه الآية وتلك الآية هي ليست في التشريع بالقياس، وإنما في التقدير، وإلا فالتشريع ثبت بالقرآن، فيكون ثابتا بالنص. إذا قيل هل ما ذكره الشافعي رحمه الله من الاستشهاد بهذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال الشافعي فولوا أي اقصدوا، وأتى بشعر العرب في ذلك، فصار هذا القصد اجتهادا ومقايسة. وكذلك قول فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكان الصحابة ينظرون في المقاربة وما يكون من هذا مقاربا لهذا في الجزاء، هذا كله صحيح، بل أصله صريح في القرآن، أليس كذلك؟ لكن هل نقول إن هذا الدليل مفصح بالتصريح والتصحيح لدليل القياس، أو نقول إنه شاهد مناسب ولكنه ليس على رتبة الصريح المثبت لكونه دليلا؟ هو عند فيما يظهر لي أنه شاهد وليس دليلا مفصحا. لما؟ لأوجه، لكن أخصها أن بحثنا في القياس هو من حيث كون القياس دليلا من أدلة التشريع، أي يستعمل في تشريع الأحكام. كيف يستعمل في تشريع الأحكام؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو أن أحدا باع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة وجلس يجري بيعا ويكتب بيعا لصح لك أن تقول بأن هذا ينهى، فإذا قال لك ما الدليل على النهي فإنك تقول إن الدليل هو إيش؟ القرآن، فإن الله يقول وذروا البيع، ليس كذلك؟ ولكن لو أن شخصا أجرى مع صاحبه بعد النداء الثاني رهنا، صاروا يوثقون ويكتبون رهنا، وقد باعوا وتم بيعهم واستقر في اليوم الذي قبله في يوم الخميس. فهل الرهن يسمى بيعا عند الفقهاء؟ الرهن ليس بيعا، الرهن بإجماع العلماء ليس إيش؟ بيعا، وهو ملك لصاحبه، أليس كذلك؟ فإذا قيل ما الدليل على النهي عن إجراء الرهن بعد النداء الثاني، قيل دليله من باب القياس، لأنه على معنى البيع فيكون من باب القياس الرفيع في الرتبة. ولكن هنا النص أنتج حكما وهو التحريم على مذهب الإمام أحمد أو الكراهة على رأي الجمهور، والقياس كذلك أنتج إيش؟ حكما، سواء قيل بالتحريم أو قيل بما أو قيل بالكراهة، فهي أحكام تشريعية. الذي في آية القبلة أو في آية جزاء الصيد هو ليس من حيث التشريع، لأن التشريع ذكر في القرآن، وإنما ذكر ذلك في باب التقدير، وفرق بين دليل التقدير والتطبيق وبين دليل التشريع. ومن هنا قيل إن هذه الآيات التي ذكرها الشافعي هي من شواهد دليل القياس، أي من الشواهد التي يستدل بها على أن القياس إيش؟ دليل، لكنها ليست مفصحة، لأننا إنما نستدل على كون القياس دليل تشريع وليس دليل تطبيق. وفرق بين أدلة التشريع وأدلة الوقوع والتطبيق، ويبين لك هذا الفرق في بعض ما يسمى توهما بأنه دليل في التشريع، وهو عند الشافع وغيره قد استقر عند أهل العلم أنه ليس دليلا في التشريع، وهو ما يعرف بالعرف، فإن العرف ذكر أمره في القرآن، ومن قواعد الشريعة الكلية العادة محكمة، سواء قيل إن العادة هي العرف أو قيل بينها وبينه فرق، فعلى تقدير الفرق هي متصلة به وهو متصل بها، وإن كان قد يثبت الفرق بينهما من وجه ما، وبعضهم يقول إن العرف والعادة على معنى واحد. فمع الإجماع على اعتبار العرف، إلا أن العرف ليس دليل تشريع، ومن يضيف العرف إلى أدلة التشريع فهذا غلط مخالف لإجماع أهل العلم، وإنما زل فيه بعض المعاصرين من الباحثين والمؤلفين، وبعض من يريد أن يشرق بالشريعة في بعض القول فيقول ومن كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أنها اعتبرت العرف دليلا من أدلة تشريعها، وهذا خطأ متين، لأن العرف هو عرف البشر، وإذا قلت بأن العرف دليل تشريع الدليل ينتج حكما تشريعيا، وتقول إن هذا واجب بالقرآن أليس كذلك، أو محرم به أو مستحب به أو مكروه أو مباح، وكذلك بالسنة، لكنك لا تستطيع أن تقول إن هذا واجب شرعا بدليل العرف، أو مباح شرعا بدليل العرف، أو يكره شرعا بدليل العرف، مع أن العادة محكمة في القواعد الكلية، ومع أن الله يقول عاشروهن بالمعروف إلى غير ذلك. فإن المقصود هنا أن العرف دليل وقوع ودليل تطبيق، وليس دليل، العرف ليس من أدلة التشريع، بل هو من أدلة وقوع الأحكام وليس من أدلة تشريع الأحكام. ولذلك قلنا هنا أو يقال هنا بأن ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات، وإن كان قد يبدو أنها وقعت تفصيلا لدليل القياس، إلا أنه فيما يظهر هي ليست فيه، لأن مادتها في دليل الوقوع وليس في دليل التشريع، أو لأن دلالتها من هذا الوجه هي في محل الوقوع وليس في محل التشريع، وبحثنا في القياس ليس في كونه دليل وقوع وإنما في كونه دليل تشريع. واستدل للقياس عند الأصوليين بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وجمهور من كتب من النظار رحمهم الله يستدلون من علماء الأصول والفقه الذين يذكرون القياس يذكرون هذا الدليل، وهو أيضا دليل من الشواهد. وفيما يظهر والله أعلم أن أخص ما يستدل به من كتاب الله على صحة دليل القياس من حيث كونه دليل تشريع هو قوله جل ذكره أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيما يظهر أن هذه الآية هي أخص آية، وإن كان هذا لا يعني نفي غيرها، وإن كان هذا لا يعني نفي غير هذه الآية، لا يعني إذا ذكرت دليلا باعتباره أقوى الأدلة أنك تنفي غيره، فهذا لا يعني نفي غيرها. ولذلك قلنا فيما ذكر الشافعي رحمه الله أنه شاهد ليس باطلا أو بعيدا، وحاشا فقه الشافعي عن هذا، والشافعي كما تعلم إمام محكم لعلم الأصول، فهو شاهد من الشواهد. لكن قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه أبلغ فيما يظهر في ثبوت وحجية دليل القياس. لما؟ لأن دليل القياس إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة فيها نص، والواقعة التي فيها النص هي ما سموه بالأصل، والواقعة التي لا نص فيها هي ما سموه بإيش؟ بالفرع. جوهر دليل القياسين هو جوهره في وسطه، وما ترك ابن حزم دليل القياس إلا لهذا الجوهر، وهو ما يسمونه بالعلة، لعلة جامعة بينهما. فإن ابن حزم يقول إن هذا مبني على أن الشريعة معللة، هذا لابد لإثبات القياس من ثبوت مقدمات، من أولها أن الشريعة معللة، وأن المكلفين وأهل الاجتهاد على الأدنى يعلمون علل الشريعة، أليس كذلك؟ والسؤال الثالث أن الله أراد إمضاء العلل هذه على وجه مضطرد. فأبو محمد يسأل ابن حزم يسأل على القياس هذه السؤالات الثلاث، أنه مبني على العلة وهي ركن فيه وهي جوهره، وهي المشكل في فهم القياس، وهي المفرق في رتب القياس، فرتب القياس تزيد وتنقص وتقرب وتبعد من حيث إيش؟ من حيث ماذا؟ العلة. ولذلك كان الشافعي في العلة وهو من مثبتة القياس والمنتصرين له، لكنه انتصار مقتصد. كان الشافعي في أوائل أمره لما جالس وأخذ العلم عن علماء الكوفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة كالقاضي أبي يوسف، كان معنيا بدليل القياس ويكاد يكون على طريقتهم، ولما صار إلى بغداد وإلى أهل الحديث ورأى في طريقة الإمام أحمد من اتقاء نص بالقياس دليلا، صار الشافعي يقتصد في القياس، فالأحناف نصبوه دليلا والشافعي استعمله مقتصدا، والإمام أحمد اتقى نصبه. هذه العبارات الثلاث تبين لك درجات موقف الأئمة من القياس. أبو حنيفة نصبه دليلا، والإمام أحمد اتقى نصبه، ولكنه لم يبطله، وهذا من سعة فقهه رحمه الله. مع سعة علمه بالآثار أكثر مما عند ابن حزم وأمثاله من مبطلة القياس. والشافعي في آخر أمره الذي استقر عليه استعمله مقتصدا ولم يتوسع فيه كتوسع أبي حنيفة. المقصود هنا أن هذا الدليل وهو دليل القياس جوهره هو ما يسمى بالعلة. فابن حزم يقول بأن هذا مبني على أن الشريعة معللة، فحيث قدر خلاف ذلك لم يستقم الدليل، وهذه مقدمة ضرورية في الدليل النظر، ومبني على العلم بتعليل الشريعة، ومبني على العلم بإرادة الله لاضطراد علل الشريعة. فلما أورد هذه السؤالات الثلاث انتهى إلى نتيجة بتركه دليل القياس. والجمهور يقولون بأن الشريعة مبنية على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأما اسم العلة فهي اسم اصطلاحي علمي، ولكن هو داخل في مقصود كلمة الحكمة وإن كان ليس مطابقا لها. وإذا نظرت في قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يبين بهذه الآية حجية دليل القياس؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل من أخص البراهين على كون القرآن حقا من عنده منزلا على نبيه هو براءة هذا الكتاب في أحكامه وتشريعاته من الاختلاف. ولما كان كذلك بان أن هذه التشريعات مبنية على علل ومقاصد وعلى حكم، وهذه الأسباب وإن كان ثمة فرق معروف بين السبب والعلة، لكن إذا جمعت على سبيل التقريب هذه الأسباب في التشريع التي تسمى العلة أو تسمى بالمقاصد أو أوسع منها اسم الحكمة، هذه تبين أوجه الأحكام وما يرد منها من حكم إلى حكم. وإذا كان كذلك وأن الأحكام تضطرد، أتينا في فهمنا لهذه الآية على الجواب عن الأسئلة الثلاثة التي ذكرها ابن حزم أو أوردها ابن حزم على القياس. فإن حسن النظر في الآية يفيد بأن ما أورده ابن حزم على القياس قد أجيب عنه في هذه الآية، وأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ودرجات التشريعات. فهذه الآية هي أظهر ما يستدل به من القرآن، وثمة أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وعليه فالقياس معتبر، وإن كانت هذه مقدمة فيها إجمال، وإنما نقول فيها إجمال لأن القياس درجات وفيه بحث مفصل، ولا سيما في مورده الأخص وجوهره الأقوى، وهو ما يسمى بالعلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى هذا الباب معنى القياس لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل، والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما وكأن الشافعي رحمه الله هنا قاس دليل التطبيق والوقوع على دليل التشريع. هذا نقول ما ورد في القبلة والصيد إنما هو في التقدير، لكن من الذي قال فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ هذا ما قاله دليل القياس، هذا الحكم التشريعي جاء به النص وفرضه الله في كتابه، ولولا الفرض في كتاب الله لما كان على هذه الرتبة من الحكم. نعم، والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين: أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام. نعم، هذا هو مجمل دليل القياس، لكن يبقى الإجمال والاشتراك في كلمة الشافعي رحمه الله لما قال لي معنى، فهذا المعنى أهو منصوص أو مستنبط، وكيف درجة هذا المعنى إذا قدر منصوصا أو قدر مستنبطا، وكيف صلته بالفرع الذي يسمونه الفرع وهو الحكم المسكوت عنه، فهنا أوجه من الإلحاق، سواء أوجه من جهة العلم بالعلة هي منصوصة مستنبطة، وإذا قدرتها على هذا أو هذا فما صلة الفرع بالأصل فقد تكون هنالك علة منصوصة لكن المحل، وهذا مما يقع فيه الفوات عند بعض الناظرين في المسائل، أنه إذا رأى العلة منصوصة توهم أنها صدقت على المحل الثاني، وهي إنما تكون علة لهما، إنما تكون علة لهما، وأما العلم بها علة للأول وهو الأصل فهذا ليس مفيدا وحده لدليل القياس حتى يثبت مناسبة العلة للمحل الثاني، فهي أوجه من العلم، فهي أوجه من العلم، ولهذا قيل إن في دليل القياس مادة من الإغلاق، في دليل القياس مادة من، وإن كان ابتداء تنظيره يكون واضحا، الحاق واقع على نص فيها بواقعة فيها إيش نص لعلة، هذا كشكل ظاهر لكن كتطبيق فيه إغلاق، لماذا؟ لأن العلة هنا هي المبحث المشكل، ولهذا حتى الكبار كالشافعي ما كانوا يغورون في العلة كثيرا، وإنما يأخذون منها المقتصد البين وهي المعاني الظاهرة، وما يغورون في دعوة إيش؟ في دعوة العلل، وتوسع الكوفيون في ذلك حتى استتبعوا القياس، ولما تتبعوا القياس بان لهم ولاح لهم وجه آخر، وصاروا يسمونه باسم مختص، وإن كان لاح لهم بما استعملوه من التوسع في القياس، وهو ما استقروا على تسميته فيما بعد بدليل الاستحسان، حتى صار من أوجه الاستحسان العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي، وإن كان الاستحسان لما نظمه الأحناف لم يجعلوه فرعا عن دليل القياس في جميع موارده، لكن قطعا أنه متفرع في أصله عن دليل القياس، ولهذا كان الشافعي المقتصد في دليل القياس لما صرح بدليل الاستحسان الذي غوره أبعد، حتى صار بعض أصحابه يقول فيه، أي بعض أصحاب الاستحسان يقول فيه دليل ينقدح في نفس المجتهد، عرف للشافعي من الشأن في رده لهذا الدليل وتسميته توهما وتخرصا في الشريعة ومقالته التي قالها من استحسن فقد شرع أو شرع. نعم. قال: أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد. قال الشافعي: وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف. بيان من الشافعي لدليل الإجماع، بيان من الشافعي لدليل الإجماع، فإذا عرفنا بيان الشافعي لدليل الكتاب ولدليل السنة ولدليل القياس. نعم. الوجه الثالث الرابع. قال الشافعي رحمه الله: وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضوعان في غير هذا الموضع. نعم، أي أن الأحكام على تقديرين، وهذان التقديران معتبران بالعقل والشرع، فإما أحكام مجمع عليها وإما أحكام مختلف فيها، الأحكام إما أن تكون مجمعا عليها أو مختلفا فيها، ومعروف أن أصول الدين قد أجمع عليها عند الصحابة، وكذلك أصول القواعد إلى غير ذلك، وأما مسائل الفروع فمنها ما هو كذا ومنها ما هو كذا، ولذلك صارت عادة بعض المؤلفين رحمهم الله في الفقه أنهم يسمون في كل باب في أوائله مسائل الإجماع، ثم يسمون في هذا الباب مسائل الخلاف بين المجتهدين، كما صنع الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح من أصحاب الإمام أحمد، وكما هو طريقة أبي الوليد بن رشد في كتابه بداية المجتهد. قال: ومن جماع علم كتاب الله. كم بقي على الأذان؟ 25. نعم. 25. نعم. ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. سيرجع الشافعي رحمه الله بعد ذلك إلى تقرير دليل الإجماع. سيرجع الشافعي ونؤجل التقرير له في موضعه المفصل أو لا. نعم. قال: والمعرفة بناسخ. ولكن كخلاصة في حتى ينتظم ترتيب الأدلة في أوائل الكتاب بعد أن عرفنا دليل القياس، أن دليل الإجماع حقه التقديم على دليل القياس، حقه التقديم على دليل القياس. ودليل الإجماع، دليل الإجماع إذا نظرنا إليه وجدناه نتيجة لدليل شرعي، فإن الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة فحسب، هذه هي الأدلة. والقياس هو إلحاق للحكم بحكم أحدهما أو بحكمهما، أليس كذلك؟ والإجماع نتيجة لما قضى به دليل الكتاب والسنة، ولذلك اتفق الأصوليون على أن القياس له حجة، أو ما سماه بعضهم بمستند الإجماع، ولا يتصور أن الإجماع ينعقد إلا وله مستند، فهو نتيجة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله بأن مخالف الإجماع ليس كمخالف أحد الأدلة، لأن مخالف أحد الأدلة من السنة مثلا قد يكون له تأويل في هذه المخالفة بأن الحديث معلول عنده، أو فيه ضعف، أو لم يثبت، أو دلالته أخذها على وجه آخر، بخلاف مخالف الإجماع فإنه يعلم أنه خالف دليلا يكون قطعيا في ثبوته، قطعيا في دلالته، هذا إذا كان الإجماع على هذه الرتبة وهو الإجماع المعتبر. والإجماع حجة، لكن اختلف في ضبط طريقة الإجماع، ولم يخالف في الإجماع من أهل العلم المعتبرين أحد، وإنما اختلفوا في ترتيب الإجماع. وحكي لبعض النظار من المعتزلة كلام معروف في الإجماع، وخص من حفظ له في ذلك قول معروف هو إبراهيم ابن سيار النظام، فإن النظام يذكره الأصوليون في من خالف في دليل الإجماع، فأولا مخالفته لا تبطل هذا الدليل، هذا وجه. الوجه الثاني أن النظام عند التحقيق هو لا يخالف في الدليل على تقدير ثبوته، وإنما يخالف فيما في إمكان انعقاده، يخالف في إمكان انعقاده. وكيف يعلم؟ وهو من جنس السؤال الذي أورده ابن حزم على دليل القياس، يقول: من أين يعلم أن جميع المجتهدين قد اتفقوا؟ ومن الذي طاف الأمصار وسمع من كل مجتهد حتى تواطؤوا على كلمة واحدة، وما انتهى لآخرهم إلا وأولهم قد بقي على اجتهاده، لم يمت ولم يتغير اجتهاده. فمثل هذا الفرض فرض وهمي فرضه النظام على دليل الإجماع، لأن دليل الإجماع في الأمر التشريعي ليس هو دليلا إحصائيا، فإنه لا يقصد بالإجماع أن تطاف الأمصار ويسمع من كل مجتهد بعينه ويقيد رأيه، هذا ليس مقصودا، وإنما الإجماع كما ذكر ابن تيمية والمحققون لما فصلوا المقصود بدليل الإجماع قالوا: الإجماع لا يعتبر بالفهم، لا يعتبر بالفهم، وإنما يعتبر بوجهين، أحدهما يعتبر بوجهين. الوجه الأول الاستفاضة، فإذا استفاض عند أهل العلم المجتهدين البصراء في علمهم واجتهادهم الذين استفاض علمهم في سعته ورسوخه ولهم إمامة معروفة، فإذا استفاض عندهم أن هذه المسألة من موارد الإجماع فهذا هو أحد الوجهين في ثبوت الإجماع. الوجه الثاني أن يسمي بعض الكبار من أهل العلم هذه المسألة بأنها إجماع، فإذا سمى جملة من كبار العلماء المجتهدين ولا سيما من أهل القرون المتقدمة هذه المسألة بأنها إجماع ولم يحفظ مخالفة لأحد ولم ينقض هذا القول الذي قالوه، فإن هذه الرتبة يحقق بها ثبوت الإجماع. فهما وجهان، الوجه الأول الاستفاضة والوجه الثاني النقل، فالإجماع يثبت بالاستفاضة ويثبت بالنقل. وأما إذا لم يتحقق فيه استفاضة ولم يتحقق فيه نقل فهذا ينبغي ألا يتوسع في تسمية الإجماع فيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله مع تعظيمه لدليل الإجماع، لأن دليل الإجماع أصله بين وصريح في كتاب الله كما في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يعظم الإجماع، ولكنه لتعظيمه دليل الإجماع ليس بطريقته في دليل القياس، كان يعظم دليل الإجماع ويعرف أنه هو نتيجة بحكم مستفيض في كلام الله ورسوله. فلما صار على هذه الرتبة في فقه الإمام أحمد وأمثاله من كبار الأئمة صاروا يتقون التوسع في دعواه وليس يتقون نفس الاستعمال، لأن القياس إنما كانوا يتقونه لكثرة مادة الاجتهاد فيه، وأما دليل الإجماع فقد يدعى على غير محله. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا، ويقول: لا تقل أجمعوا وإنما قل لا أعلم فيه خلافا. فهذا في المسائل التي على الرتبة الثانية التي قال من قال فيها من بعض المتأخرين بأوجه من الإجماع كما توسع ابن المنذر وجماعة. ولكن إذا جئنا المسائل الأولى في الشريعة من مسائل الأصول، أصول الدين وأصول التشريع وأصول الأحكام، فهذه الإجماع فيها محفوظ، وما كان الإمام أحمد وأمثاله يتقون هذا الإجماع، بل لهم كلمات معروفة في تسمية الإجماع في هذه المسائل وأمثالها. فدليل الإجماع ليس كدليل القياس، بل هو دليل من صريح الشريعة ورفيع رتبتها، ولكنه يتقى حتى لا يدعى فيه ما ليس منه، لأنك إذا قلت إن هذا ثابت بدليل الإجماع صار الحكم من الأحكام القطعية أم الظنية؟ صار الحكم في شريعة الله من الأحكام القطعية، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقيد في هذا الدليل. فلا تظن أن الإمام أحمد قيد هذا الدليل من جنس تقييده لدليل القياس، بل هذا تقييد من وجه وذاك تقييد من وجه آخر مختلف عنه. هذا معنى. المعنى الثاني في دليل الإجماع أن بعض المتأخرين سموا ما يعرف عندهم بالإجماع السكوتي، وهو إذا قال بعض المجتهدين ولم يحفظ لغيرهم، وهذا ليس من دليل الإجماع الذي قضي فيه في القرآن بالوجوب. وهل يسمى إجماعا أو لا يسمى؟ أما تسميته إجماعا على الإطلاق فغلط ولم يقل به أحد، فإما أن يقال إنه لا يسمى إجماعا البتة، وإما أن يقال إنه يسمى إجماعا مقيدا كقولهم إجماع سكوتي، وهو بإجماع من رآه حجة ليس من الحجج القطعية. وللأصوليين فيه قولان مشهوران، منهم من لا يجعله حجة، ومنهم من يقول إنه حجة ظنية، ولم يقل أحد بأنه هو الإجماع المقصود في أصول الأدلة. فهذا إنما يذكر ليميز، وليس من باب أن الإجماع على وجهين متقاربين، فليس هذا يقارب ما سمي بالإجماع الصريح. ولكن في الجملة الإجماع معتبر، وحتى عند ابن حزم الظاهرية، لأنه كما قلت دليله في الشريعة بين، لكن كانوا يتقون بعض الدرجات فيه، ولهذا ابن حزم ضيق مورد الإجماع وقال إن الإجماع المعتبر هو فقط إجماع الصحابة. وهذا الكلام الذي قاله ابن حزم كلام فيه إجمال، فقد يفسر بمعنى مناسب وقد يفسر بمعنى ليس مناسبا. وفي كلام ابن تيمية رحمه الله بعض الموافقة في بعض المسائل لطريقة ابن حزم، وفي بعض كلام الآخر ما يخرج عما قاله ابن حزم، وكأن هذا يرجع إلى هذين التقديرين في تفسير الكلام الذي قاله ابن حزم وجماعة. وعلى كل حال، فمسائل أصول الدين قد انضبط فيها إجماع الصحابة، ولهذا لك أن تقول بأنه القول فيها هو بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وكأن هذا هو الذي أراده ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ذلك في الرسالة الواسطية بقوله والإجماع المعتبر هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ينقل إجماع بعد ذلك في مسائل الفروع والتشريع، هذا مورد آخر. بعد ذلك الشافعي يتكلم عن لغة العرب ومقام اللغة في خطاب القرآن، نستكمل هذا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وما بين يدي الصلاة يكون فسحة لمن أراد أن يتوضأ، ومن لم يرد ففي هذه الساعة ترجى الإجابة. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجعلنا من أهل مرضاته وعبادته وإخلاص الدين له، وبالله التوفيق.